ذكر الله عز وجل الجبال وقال جل ذكره وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا اختلفوا هل الجبال المراد بحركتها في الدنيا؟ من قال بهذا احتج بتذييل الآية أن الله قال بعدها صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن لم يقل بهذا قال إن المراد يوم القيامة بعد النفخة الثانية، وهذا عندي أرجح لأن الله عز وجل قال في آية محكمة أخرى تعين على فهم هذه الآية قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فقول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال قريب من قول الله جل وعلا في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لكن ذلكم أول أحوالها ثم لا تلبث أن تندك. قال ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.